جل وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وحبيبنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، سلسلة مباركة في معرفة الدار الآخرة، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بالكلام عن الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة، آمين يا رب العالمين، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. تحفيزا للإخوة، انتهينا من رمضان، وكذلك صام من صام الست من شوال، وتكاسل المتكاسلون كثير، يعني بعض الناس يعني يصوم ما شاء الله، وكان يقوم من الليل، وكان محافظا على الصلوات، وفجأة لا نراه في المسجد، كأنه يعبد رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب شوال يا أخواني هو رب رمضان، رب بقية الشهور، نعبد الله في كل وقت. سلسلة مباركة عن الجنة، نعرف فيها بإذن الله تبارك وتعالى كل شيء عن الجنة بإذن الله عز وجل، بس حياة مختصرة يعني. ولكن لو تحدثنا عن الجنة يعني احتجنا لوقت كثير جدا، ولكن يكفينا أن نعرف ما هي الجنة، وما هي أبواب الجنة، وما هي صفات أهل الجنة، وما هي الأعمال التي توصلك إلى الجنة، وستحتاج إلى دروس كثيرة، ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. الجنة هي دار السلام، أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات، لمن أطعم الطعام وصام بالنهار وقام بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول دعوته في لما دخل المدينة ماذا قال؟ قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة إيه؟ جنة ربكم بسلام، دخولا سهلا مباركا. وسيكون الحديث عن الجنة من كتاب الله تبارك وتعالى الذي خلقها وخلق نعيمها وخلق قصورها وخلق نساءها. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجنة وخلق هذا النعيم، وكذلك سيكون الحديث من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وطئت قدمه الجنة. النبي وطئ الجنة بقدمه صلى الله عليه وسلم، هو أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى أسماء الجنة، لها أسماء، من ضمن هذه الأسماء يا أخواني الجنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. يبقى من ضمن الأسماء إيه؟ الجنة. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. يبقى عرفنا من ضمن أسماء الجنة الجنة، ماشي يا إخواني؟ كذلك من ضمن أسماء الجنة الفردوس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيه؟ نزلا، مقاما ومستقرا. النزل يعني مكان يستقر فيه ويجلس فيه، خلاص بلا خروج إن شاء الله. كذلك يا أخواني من ضمن أسماء الجنة جنة عدن، جنة إيه؟ عدن. قال الله تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن إيه؟ مفتحة لهم الأبواب. جنة عدن. ومن ضمن أسماء الجنة كذلك جنة الخلد، نسأل الله أن يبلغنا الجنان، يعني هي جنان كثيرة، نسأل الله أن يبلغنا الجنان جميعا، جنة الخلد. قال تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، كانت لهم جزاء ومصيرا. كذلك من ضمن أسماء الجنة يا إخواني جنات النعيم، من ضمن أسماء الجنة إيه؟ جنات إيه؟ النعيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لهم جنات إيه؟ النعيم. كذلك من ضمن أسماء الجنة جنة المأوى، جنة إيه؟ المأوى. قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، نزلا بما كانوا يصلون، نزلا بما كانوا يصومون، نزلا بما كانوا يحسنون في التعامل فيما بينهم، نزلا بما كانوا يتواصلون من صلة الأرحام. حط تحت كلمة يعملون دي حاجات كثيرة يا أخي. بما كانوا يصدقون، بما كانوا يبتعدون عن الحرام والمحرمات. الجنة يا إخواني والله الذي لا إله غيره ما بين المؤمن الصادق مع ربي تبارك وتعالى الذي عمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، خروج الروح بس. نصب الدنيا وتعب الدنيا ومشاكل الدنيا تذهب في لحظة، وتفرح وتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا، خروج الروح بس. تخرج الروح شفت الجنة قدامك، ترى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار، فيقال لك: هذا مقعدك من النار إن كنت عصيت الله تبارك وتعالى. نقول للذي لا يصلي: لماذا لا تصلي؟ لماذا تضيع عليك جنة عرضها السماوات والأرض؟ أنت خاسر، الذي لا يصلي خاسر ومحروم وبعيد عن رحمة الله عز وجل. الصلاة يا إخواني ده راحة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ونحن نضيع جنة عرضها السماوات والأرض ومصير الأبد نضيعه، مصير أبدي الجنة، مصير أبدي، والنار كذلك. يؤتى بالموت بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، نعوذ بالله من أهل النار وأهله. فيؤتى بالموت على صورة كبش أملح، يؤتى به بين الجنة والنار، فيذبح، فينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ نعم نعرفه. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ نعم نعرفه، إنه الموت. فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وينادي مناد على أهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. فيش راحة يا إخواني في النار والعياذ بالله. وسيأتي الحديث عن النار ولا نتطرق إلى النار أبدا حتى يأتي موضعها. يفرح أهل الجنة بهذا، ما فيش نوم، في تلذذ، في نعيم دائم. يجلس المؤمن في الجنة هكذا 100 عام لا يكل ولا يمل، يتلذذ مع الحور العين ويتمتع بها. فتنادي عليه امرأة أخرى، وسيأتي الحديث عن الحور العين: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لك فينا حاجة؟ قال: من أنت؟ تقول له: نحن الذين قال الله فينا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أشياء كثيرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك، وما تزال الهدايا تأتي من الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة. كذلك يا أخواني من ضمن أسماء أهل الجنة دار السلام. يقول الحق تبارك وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا إيه؟ يعملون. برضه خلي بالك من يعملون دي، وحط الفجر في يعملون، صلاة الفجر في يعملون، وحط صلة الرحم في يعملون، صلة المقطوعة، وحط النساء الذين لا يصلون في يعملون. هل النساء يعملون للجنة أم لا؟ أولادك يصلون أم لا؟ يعملون للجنة أم لا؟ أنت في بيتك، في مدرستك، في أرضك، هل أنت تعمل لله عز وجل؟ في أي مكان تعبد الله، ما تقول ليش أنا والله مش فاضي، لا، ده أنت تعبد الله في أي مكان، تتقرب إلى الله في أي مكان، تتقي الله في أي مكان، تخاف من الله في أي مكان، تقرب لله وأنت في أي مكان. يبقى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا إيه؟ يعملون. مكان الجنة يا إخوان، في خلاف في مكان الجنة، وقيل يعني بالقول الراجح في هذا القول مكان الجنة والنار لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله. ولكن نقف مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. المكان لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم أقف على مكان الجنة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان عنده دليل على هذا فليأتينا به وجزاه الله خير. كذلك يا أخواني حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله، أبشر يا من آمنت بالله ورسوله، آمنا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله ورسوله. من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه. يعني هاجر في سبيل الله ولا ما هاجرش هيخش الجنة برضه. من آمن بالله ورسوله، الإيمان يا أخواني بقى ونبحث في الإيمان. من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه هيخش الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بشرى لكم يا من جهتم في سبيل الله. ونسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين بالمجاهدين في كل مكان. أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، إذا حضره الموت، جاء الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، والكل سيموت إلا ذي العزة والجبروت، كل من عليها فان، يأتينا الموت الآن، أتحب أن يأتيك الموت وأنت مؤمن أم لا؟ كلنا نحب هذا، نسأل الله. يعني وما حفظنا على الصلوات، وما تصدق المتصدق، وما صام الصائم إلا من أجل أن ينجو من عذاب الله عز وجل ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض. إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء، جعلت في حريرة بيضاء، فينطلق بها إلى السماء فيقول: ما وجدنا ريحا أطيب من هذا، ما وجدنا ريحا أطيب من هذا. والحديث أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. أسماء الجنة يا إخوان، أسماء أبواب الجنة لها أسماء، نعم كما قلنا أسماء الجنة يبقى أبواب الجنة لها أسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يبقى في باب اسمه باب إيه؟ باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب إيه؟ الريان يا أخوان حفظكم الله. ومن كان من أهل الصدقة دعي إيه؟ من باب الصدقة. أبو بكر رضي الله عنه يتكلم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يبقى مش أبو بكر الواحد يا إخواني، أرجو أن تكون منهم، يعني فيه كم هائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون من تلك الأبواب كلها. والحديث متفق عليه، متفق عليه. سعة أبواب أهل الجنة، الباب ده قد إيه؟ زي باب المسجد كده ولا إيه؟ لا، نسمع الآن سعة أبواب أهل الجنة، واسعة واسعة، والفضل لله عز وجل، رحمته واسعة. عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. مسيرة 40 سنة ما بين الباب والباب يا أخواني، خير عظيم. احنا بنصف لكم الآن يعني نبذة بسيطة عن الجنة عشان تعرف ايه هي الجنة، عشان وانت بتصلي كده تشتاق للجنة، وانت ساجد كده تشتاق للجنة وما في الجنة. وسيأتيك الحديث عن القصور والحور والأنهار، أنهار من لبن مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من ماء غير آسن، أنهار. وبعدين انت في القصر كده والماء بتجري من تحتك، ليه؟ لأنه كان من عباد الله المتقين. وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. شوف مسيرة 40 سنة الباب، وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. صلى الله على نبينا محمد. الحديث أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، وفي آخر الحديث قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. عارفين بصرى فين؟ في العراق، من مكة للعراق يا أخوان. شوف ما بين المصرعين من مصاريع الجنة، فضل عظيم. والحديث متفق عليه. عدد أبواب أهل الجنة، عدد أبواب الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 8 أبواب. كم باب يا إخواني؟ 8. طب أبواب النار كام؟ 7. طب ما الدليل؟ لها 7 أبواب، لها 7 أبواب. نعوذ بالله من أبواب جهنم ومن جهنم نفسه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني طولت عليكم معلش، يعني فضل حياة بسيطة، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان. باب الريان ده بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الصائمين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصائمين. فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أبواب الجنة مفتحة. طيب، في حاجة نختم به، الأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة. في أوقات يا أخواني تفتح فيها أبواب الجنة. 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حث للمؤمن على فعل هذه الطاعات: على الصلة، صلة الرحم، على الوضوء، على الحفاظ على الطاعة في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. ويوم الخميس تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. يعني متخاصم مع أخوه، متخاصم مع جاره، واحد صاحبه مخاصمه، ده يوقف بقى، وقف ده ما لا يغفر له حتى يصطلح. فيقول: انظروا هذين حتى يصطلح، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. يبقى الجنة بتفتح يوم الاثنين والخميس وفي رمضان. طيب بتفتح لعمل ثاني أنت تفعله كثيرا، هل تعرف هذا العمل؟ ومن يعرفه يأخذ جائزة الآن. أنت بتعمل العمل ده يوميا مرات ومرات، ها؟ هل يعرفه أحد؟ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية مباشرة، تدخل من أيهما شئت. عند الوضوء. أحسنت، بعد الوضوء يا أخوان. فتح الله عليك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ. انتبهوا يا أخوان عشان نتحدث الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، هو الذي يخبرنا. يعني إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كان في حياته صلى الله عليه وسلم يغضون الصوت عند الرسول، حتى يعني إن بعضهم كان يجلس على الباب لما نزلت هذه الآية، جلس على الباب. وبعد مماته عند ذكر صلى الله عليه وسلم يجب أن نغض الصوت. إذا ذكر أمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تغض من صوتك وألا تتكلم إذا تكلم أو سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول. احفظ هذا يا عبد الله، ليس فقط عند الوضوء، والجائزة ناقصة لأنه مقال الحديث رضي الله عنك. طيب ما ماشي نسمع ونقول إن شاء الله، الجائزة تأخذها إن شاء الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ما له إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت بس، يدخل من أيهما شاء. وللحديث بقية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة جنات الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة جنات الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.